ولما كانت الحلقة الثامنة عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد يسبقها أرج عبيرها كما تفتنه بتعابيرها، فحياه جمالها قبل الوصول، وسمع صوتها المعسول قبل أن تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور جعلت تلتقي بفتاها وتشرح له هواها وتحكي له كل ما وقع لها منذ تركته في السفينة إلى أن رجعت إلى أهلها وحديث بنت عمها، وكيف أن جدتها وأباها يريدان أن يزوجاها حتى تنسى هواها وتسلو من يهواها. وعند هذا الحد كان قد سرقهما الوقت، فتلفتت حولها وأبدت ذعرها وتركته إلى لقاء وغاصت تحت الماء، وبقي الفتى على الشط وقد تاه عقله وشط ولم يذق طعم الرقاد حتى حل الميعاد والتقى الحبيبان وجعلا يتناجيان ويتشاكيان وهما قريبان بعيدان. عروسة البحور نور، وبعدين احنا كنا حصلنا فيه لما جاتلك صنهور بنت عمك وقالت ان والدك عايزك؟ انا سبت بنت عمي ورحت لوالدي وانا بغلي، لكن قولي. ايوه سيبني احكي لك واقولك، انت ليه ما بتقوليش اللي حصل لك من ساعه ما سبت؟ هقولك بس بعد ما اسمع كل حكايتك. وانا مش هكمل لك حكايتي الا اذا كنت تقولي. طيب هقولك يا عروسة البحور، انت ليلة ما دخلتي عليا عشان تقتليني واحنا في الذهبية، انا طبعا معرفش انك دخلتي قطي وسبتيني وخرجتي ورميت الخنجر في المياه ورميتي نفسك وراه. في الوقت ده بالذات كنت انت قدامي، كنت معايا في احلامي، وسمعتك وانت بتعاتبيني، وشفتك وانت بتشاوريلي وتسيب الدنيا وترمي نفسك للمية. شفت ده في الحلم؟ معرفش انه كان علم. طيب وبعدين؟ قمت من النوم معرفش ايه اللي بيا، وطلعت اجري فوق ظهر الذهبية، والرئيس برهان والملاحين وابويا كلهم بيجروا ورايا لما دخلت اوضتك، وطبعا ما لقيتنيش، وكل اللي في الذهبية قلبوها تفتيش وما لقوكيش. اشي قال انتحرت ورمت روحها، وشي قال يمكن اتزحلقت ولا حاجة وقعتها، وانا قلت لهم انا اللي رميتها، وقعدت اندهلك ونادي عليكي باسمك، وكلهم اتلموا عليا ومسكوا فيا وقالوا اتجنن رجع له السحر، وابويا خاف احسن ارمي نفسي في البحر، خلاهم ايدوا ايديا ورجليا وفضلوا متحفظين عليا لما وصلنا البلد، وجاه الكاهن شافني وهو اللي خلى ابويا يفك قيودي ويسيبني. ادي يا ستي حكايتي. والاميره بنت ملك الجزيرة مسكينه بين املها وبين ياسها، ساعات اصعب انا عليها وساعات تصعب عليها نفسها، لحد النهارده وانا قاعد في شباك اوضتي شفتها وهي داخله لوالدي، وسمعتها وهي بتبكي. انت هنا يا عمي؟ دلال تعالي يا بنتي. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين، ادي احنا قاعدين. الحكاية طولت يا عمي. واحنا بإيدنا ايه؟ وانا انا ذنبي ايه؟ ربنا يتداركنا بلطفه، قد احنا مستنيين عطفه. أظن لحد كده وكفاية، أنت لازم ترجعني لأبويا. بس طولي بالك يا أميرة. لا لا يا عمي، أرجوك ترجعني، كفاية الكلام اللي بيوجعني. كلام إيه يا بنتي لا سمح الله؟ الناس يقولوا عليا إيه؟ حتى يصدق إن في عروسة بقالها شهرين وعايشة ببيتها من غير ما تتم دخلتها. بكرة تتعدل وربنا يفرجها. مدام بيكرهني، كان ليه بيتجوزني؟ مين اللي قالك الكلام ده يا بنتي؟ هو اللي قالي، هو بيخبي، مدام بيحب واحدة تانية. انت بتاخدي على كلامه، هو ده داري بيقول ايه؟ ده بدل ما توسيه عايزة تزعلي منه وتزعليني وتزعليه. مش عارفة، مش عارفة اقولك ايه. ادعيله يا بنتي، ادعيله ربنا يشفيه من اللي هو فيه. ربنا يشفيه من اللي هو فيه. تعالي. على فين؟ بس تعالي. لا لا انا ما خشلوش يا عم. اسمعي كلامي، تعالي. نور. عروسة البحور، عروسة البحور، عروسة البحور. يا ابني فوق لنفسك، انت بتكلم زوجتك. اسمع يا نور، انا عارفه انك ما بتحبنيش. انا ما اكرهكيش. يعني ما بيحبنيش، ما بيحبنيش. بس ما تتسرعيش. لا لا يا عمي. طولي بالك يا بنتي، انا كمان ليا كرامتي. طب بس استني. سيبني سيبني، انا ايه اللي قعدني؟ رجعوني لابويا وامي. كويس كده، يعني انت عايز تفضحني؟ اذا كانت الاميرة عايزة ترجع الجزيرة، ليه ما تسيبهاش ترجع؟ اخلص. هي بنات الناس لعبة، دي مسألة صعبة. حرام عليك يا والدي، انت مش فاهمني. ما تقوليش مش فاهمك. بس حلمك. اسمع ما اقولك، اما كنتش هترجع عن اللي في عقلك، لا انت ابني ولا انا والدك. بس ها. وسابني والدي وخرج زعلان من عندي، وراح للأميرة، لقاها عاملة ثورة كبيرة وخير وأبدا إلا ترجع الجزيرة. آدي يا ست حكايتي، وآدي كل اللي حصل لي. أنت حكايتك زي حكايتي. كملي لي أنت بقى حكايتك، إيه اللي حصل لك بعد والدك ما بعت لك؟ أنا ساعة سنغور وما حكت لي، الدنيا بقت تدور بي، وخدت نفسي ورحت لوالدي. أدخل. أنت بعت لي يا والدي؟ ايوه يا بنتي. تعالي يا عروستنا، ده انت حكميلي فرحتنا. اقعدي يا عروسة البحور. ده انا جاتني سنهور. ايوه يا بنتي، انا بعتها لك عشان في حاجه مهمه عايز اقولها لك. انا عرفت انت عايزني عشان ايه. طيب اقول كلامي اول وبعدين ابقي قولي اللي انت عايزه تقوليه. شوف يا بنتي. ايوه. انا يا بنتي ما خلفتش غيرك وعايش على نورك، الملك ده كله حاسبهولك. وانا يا بنت النهاردة مش زي الاول، انا صحتي بتتأخر. ربنا ما يحرمناش منك. ربنا يطول لنا في عمرك. اللي له بداية لازم تكون له نهاية. انت عايز تقول ايه يا والدي؟ الحكاية وما فيها يا بنتي. تسمحي لي انت يا امي. اتفضل يا ابني. اسمعي يا عروسة البحور يا بنتي، انا خايف على الملك ده من بعدي، مفيش حاجة تريحني ولا حاجة تطمني غير إني أبارك زواجك وأشوف شريك حياتك قبل ما أموت وأسيبك. أنا يا أبويا عايشة في ظلك وربنا ما يحرمنيش منك. طب إيه رأيي؟ جدتي. أنت ما شفتيش الأمراء والملوك اللي جاتني عشان يطلبوا إيدك مني؟ ما شفتهمش؟ لا لا يا والد. ده انت لو تشوفهم يا بنتي. على كل حال انا هعرضهم عليك. ويكلميهم ويكلموه. يعني مش هتمم زواجك الا تبع مزاجك. ايه كلامك؟ يعني ما بترديش. هما البنات يبقوا كده كده، والسكوت علامة الرضا. على خيرة الله ونعمة بالله. على كل حال انا ما اخترتش حد منهم، انا بس اديتهم وعد ان الاميرة تقابلهم وهي اللي هتفاضل بينهم، وبكره لما الله، انت بتبكي ليه كده يا بنتي؟ أرجوك يا والدي بلاش الحاجات دي، انت اتجننتي. طيب نأجلها دلوقتي. ونأجلها ليه؟ واحنا مستعجلين على ايه؟ اذا كان ابوكي عايز يطمن عليكي والقمر هم جايين يخطبوكي. أرجوكي أرجوكي، انت سمعت كلامي، ارحم حزني وألامي. وحزنانة بس على ايه؟ تكونيش حزنانة على البني آدم اللي فتيه. كفاية بس انه سابها واتجوز غيرها، ده كان حيتسبب في موتها. نور ماله الذنب يا والدي، لو كان عرفني ما كانش فاتني. وده كلام تقوليه يا بنتي؟ وافرض انه صحيح يا أمي، لزومه ايه دلوقتي؟ لهي هتقدر تطلع له البر ولا هو حيقدر ينزل لها البحر؟ يبقى لزمه ايه؟ وحتعمل لنا فضيحة ليه؟ لكن اسمع ما اقولك، انت تشيل الكلام الفارغ ده من عقلك. انا خلاص اديتهم وعد، وانا كلمتي ما تنزلش الارض. بس طب بس اقعد معاك قبل ما اخرج واسيبك. يكون في علمك اذا ما كانش زواجك يتم بخطرك حيتم غصب عنك. بس وقفل الباب وخرج غضبان، وانا استسلمت للدموع والاحزان. شوفي ازاي حكايتنا، مهما فرقوا بينا الحب هيجمعنا. حب من غير امل، هو ده الحب الكبير، حب ملوش حدود، حب من نوع جديد، من بعيد لبعيد. انت على البر وانا في البحر، وتقابليني وقبلي، مفيش قوه في الوجود تمنعني عنك. والامره اللي ابوكي هيجمعهم هروح اقابلهم، ومش هختار حد منهم. هو مش عايزني فاضل بينهم، انا مش هختار واحد منهم. لكن يا خبر، ايه الكلام خدنا والوقت سرقنا. احنا اتاخرنا، معادنا بكره زي النهارده في المعدة. نور عروسة البخور وغاصت في الماء وتركته الى لقاء ولم يذق طعم الرقاد حتى حل الميعاد، ووقف في الانتظار على نار. وفجأة مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.